والآن مع الدرس 38. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تصوم يوم عرفة يبدو حتى وهي حاجة. قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بشراب فتفطر. صيام يوم عرفة فاضل، وقد ورد في حديث أبي أيوب أنه يكفر سنتين، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصوم في يوم عرفة لما كان حاجا واقفا بها، فدل هذا على أن الأفضل للحجاج عدم الصوم كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: باب ما جاء في صيام أيام منى. المراد بأيام منى أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. ومثل هذه الأحكام تدلنا على أهمية اعتماد التاريخ القمري الهجري ليتمكن الناس من أداء عباداتهم صوما وصلاة وحجا وصياما وأداء للحقوق ووفاء للذمم وإتماما لمدة العدة ونحو ذلك. قال: روى المؤلف عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى، مما يدل على أن صيام أيام منى حرام. ولذلك في شهر ذي الحجة لا يصام اليوم الثالث عشر، لماذا؟ لأنه من أيام التشريق، ويصام بدله يوم آخر لمن كان معتادا لصيام أيام البيض. وروى عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، مما يدل على أن صيام هذين اليومين حرام، وأنه لو صام الإنسان فيهما قضاء لم يجزئه، ولو نذر أن يصوم هذين اليومين أو أيام التشريق فلم يصح نذره بذلك. وروى المؤلف عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف، فيه بعث الإمام لمن يبلغ الناس بأوامره وبأحكام الشرع، وفيه اهتمام أصحاب الولاية بالشرع. فكان يقول: إنما هي، أي أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، فيه استحباب الإكثار من ذكر الله في أيام التشريق. ثم روى عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانة عن ابن عمرو قال: دخل على أبي عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال: فدعاني. فيه أن من كان على طعام فمر به أحد يستحب له للجالس على الطعام أن يدعو المار ليطعم معه. قال عبد الله بن عمرو: فقلت له: إني صائم. فقال: هذه الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن، أي أيام التشريق، وأمرنا بفطرهن، فأمره أن يفطر من أجل ذلك. قال مالك: هي أيام التشريق. قال المؤلف: باب ما يجوز من الهدي، أي ما هي الصفات التي تجعل الذبيحة الصالحة لأن تكون هديا، وما هو الهدي، ما هي أنواع الأنعام التي يصح أن تكون هديا. روى المؤلف عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا، فيه جواز أن يكون الجمل هديا، جملا كان لأبي جهل بن هشام، أي فأخذوه في الغنيمة في الحرب، ففي حج أو عمرة، أرسله أن يذبح في حج أو عمرة. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق بدنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها. فيه جواز الانتفاع بالهدي إذا لم يكن عليه تضرر بسبب الانتفاع به، فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنه، والبدنه مهداة لله، فكيف أنتفع بها بالركوب بها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها ويلك، أي أن عدم الركوب لا ينتفع به أحد، وعدم ركوبك ضرر. قال: اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. ثم روى المؤلف عن عبد الله بن دينار أنه كان راى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة واحدة. قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله. قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. كان الأوائل عندهم قدرة في ذبح البهائم، فكانوا إذا أرادوا أن يذبحوا البعير أو الناقة ذبحوه وهو واقف، وأرسلوا عليه حربة ونحوها فضربته في أسفل الرقبة، فضربته في أسفل الرقبة فيموت منها. ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. ثم روى عن أبي جعفر القاري أن عبد الله بن عياش أهدى بدنتين إحداهما بختية، والبختية هي التي لها سنامان. وروى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا نتجت الناقة هي جاءت بولد فليحمل ولدها حتى ينهر معها، يعني إذا أهدى جعل الهدي ناقة فولدت قبل أن تذبح، فحينئذ نجعل ولدها معها هديا يذبح معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه، إذا قدر أن هذا الصغير من الإبل لم يجدوا له مكانا يحملونه وضعناه على أمه حتى ينحر معها. ثم روى عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. هذا كلام عروة رضي الله عنه، ويتوافق مع ما قررناه سابقا. قال المؤلف: باب العمل في الهدي حين يساق. إذا جلب الإنسان الهدي من خارج مكة فأدخله إلى مكة، ماذا نفعل به في هذا الوقت؟ روى المؤلف عن نافع أن ابن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده، أي وضع عليه قلادة، وأشعره، أي جرح سنامه بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو متجه إلى القبلة، يقلده بنعلين هذه القلادة، ويشعره من الشق الأيسر، يجرح الشق الأيسر منه، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، وهذا إذا لم يكن في مثل ذلك مشقة عليه. فإذا قدم الحاج منى غداة النحر في اليوم العاشر، نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه صلى الله عليه وسلم بيده نصفهن قياما، أو أن المراد بقوله وكان هو، أي كان ابن عمر، كان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجهن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم. ثم روى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره، يعني يجرحه ليخرج الدم فيعرف أنه هدي، قال: بسم الله والله أكبر. والجمهور على أن هذه اللفظة إنما تقال عند ذبح الهدي. ثم روى عن نافع أن ابن عمر يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة، يقول هذا هو الهدي الحقيقي لأن صاحبه قد تعب عليه، أما من اشتراه في يوم ميناء يقول هذا لم يتعب على هديه. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي، كان البدنة المهداة إلى البيت يوضع عليها جلال من أجل أن يعرف أنها هدي فلا يتعرض لها أحد، ويضعون عليها الأنماط والحلل، أنواع من الأقمشة، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها، يعني تأخذ هذه الثياب فتوضع كسوة للكعبة. وقال مالك: سألت ابن عبد الله بن دينار ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه، ماذا يفعل؟ هل يبيعها؟ مع أن المحرم ممنوع من بيع بدنته، قال: ما كان يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ فقال: كان يتصدق بها. يعني هذه الجلال التي توضع في أول الأمر لم يكن يوضع للكعبة كسوة، فيأخذون هذه الجلال فيضعونها كسوة للكعبة، فبعد ذلك أصبحوا يصنعون الكسوة، ومن هنا لم يكن يأخذ الجلال ليضعها على الكعبة، فقال يتصدق بها لأنه لم يحتج إليها في الكعبة. ثم روى المؤلف رحمه الله تعالى عن نافع أن ابن عمر كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه. الثني أي خرجت له سن الثنايا، والثني من الإبل ما له 5 سنوات، ومن البقر ما له 2 سنة، ومن الماعز ما له 1 سنة، فهذا هو السن المجزئ في الضحايا وفي الهدي. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان لا يشق جلال بدنه، أي الغطاء الذي يوضع على البدنة لا يشقه، وإنما يتركها عليه حتى يتصرف فيها بعد ذلك. ثم روى عن هشام عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني، لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فيرغب في أن يختار أفضل الهدي، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. وفي الحقيقة أن الله عز وجل لا ينتفع بهدي الإنسان، وإنما المنتفع بالهدي هو الإنسان نفسه، ولذلك ينبغي به أن يختار أحسن الهدي ليكون انتفاعه بالهدي أعظم الانتفاع. قال: باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. ماذا يفعل به إذا عطب، كسر، أو مرض، أو ضل، يعني ضاع؟ ثم روى عن هشام عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها. لماذا؟ لأنها قد عطبت ولا يتمكنون بالذهاب بها معهم. لكنه ثم ألقي قلائدها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. قد ورد في بعض الأخبار أنه لا يأكلها هو ولا يأكلها أحد من رفقته، لئلا يفرطوا في حفظها والقيام عليها، فحينئذ أمره أن يجعل الآخرين يأكلونها دونه. ثم قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء. قال ذلك سعيد بن المسيب كما رواه ابن شهاب. وإن أكل منها هو أو أمر من يأكل منها غرمها. لماذا؟ خشية من أن يفرط في حفظها. ثم روى عن ثور بن زيد عن ابن عباس مثل ذلك. وروى عن ابن شهاب قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل. هكذا يقول ابن شهاب، والأول أولى لأنه هو المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن نافع عن ابن عمر قال: من أهدى بدنة ثم ظلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. وبالنسبة للهدي ما ذبح من أجل نقص حصل على الإنسان في حجه فهذا لا يأكل الإنسان منه، أما هدي التمتع والقران فيجوز للإنسان أن يأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل من هديه. قال: باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. ثم روى قال: بلغني عن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله، يعني جامع زوجته وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان أن يكملان حجهما، يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل ويجب عليهما الهدي. وورد أن المراد بالهدي هنا البدنة. قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا هلا بالحج في السنة القادمة فإنهما إذا بلغ المكان الذي أصاب الرجل فيه أهله يتفرقان، ليقضي كل واحد منهما حجه بنفسه لئلا يصيبها مرة أخرى. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئا. فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما، فليتم حجهما الذي أفسداه، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بالحج الذي أفسداه، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك: يهديان جميعا بدنة بدنة، على كل واحد بدنة. قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة، بين عرفة وبين جمرة العقبة في ليلة مزدلفة، قال: يجب عليه الهدي ويجب عليه حج قابل. وهذا قول الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة، هنا تحلل التحلل الأول، فعليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل، فحج الصحيح، وعليه أن يعتمر ليأتي بالطواف في إحرام صحيح. وقال طائفة من أهل العلم: لا يجب عليه العمرة، ويجوز له أن يطوف ولو لم يأتي بإحرام آخر. قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة هو التقاء الختانين، فلو باشر أو قبل أو ضم فأو لا أو أنزل فإنه لا يفسد حجه بذلك، وإنما إذا جامع فغيب حشفته في فرج المرأة فحينئذ يفسد الحج وتجب البدنة ولو لم ينزل. قال: ويوجب ذلك، أن يوجب البدنة، الماء الدافق إذا كان من مباشرة، فهو يرى أنه عليه بدنة وكأنه بهذا لا يفسد الحج. فأما رجل ذكر شيئا، يعني تذكر ولم يباشر حتى خرج منه ماء دافق، فهذا ليس عليه شيء، لأنه إنما جاءه بسبب حديث النفس. لكن لو أن رجلا قبل امرأته ولم ينزل ما لم يكن عليه في القبلة شيء، لأنه يجب عليه في هذه الحال شاة هدي. وبعض أهل العلم قال عليه حينئذ فدية أذى. قال: وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا هدي واحد، ويجب عليها حج قابل مع الإثم في كل وطئ من هذا. قال المؤلف: باب هدي من فاته الحج. إذا قدم إلى مكة فإذا بالناس قد وقفوا بعرفة بالأمس، ماذا يفعل؟ روى المؤلف عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجة حتى إذا كان بالنازية وهي بئر أو عين من طريق مكة أضل رواحله، هربت الإبل، وأنه قدم على عمر يوم النحر، لم يصل إلى مكة إلا في يوم النحر بعد أن انتهى الناس من الوقوف بعرفة، فذكر ذلك لعمر، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، يعني تحلل بعمرة ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي. ثم روى عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، يعني كنا نظن أن اليوم يوم عرفة فلم نقدم إلا اليوم، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، يعني تحللوا بعمرة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، وحجوا من العام المقبل واهدوا، فمن لم يجد هديا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال مالك: من حج قارنا بين حج وعمرة ثم فاته وقت الوقوف بعرفة فعليه الحج فقط، ويستحب له أن يقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة، لأنه قارن، والقارن أتى بحج وعمرة في سفرة واحدة، وعليه هدي آخر لأنه قد فاته الحج في السنة الماضية. ثم قال: باب من أصاب أهله قبل أن يفيض، يعني بعد أن تحلل التحلل الأول وقبل أن يطوف طواف الإفاضة، إذا جمع بين هذين الوقتين ما يفعل. روى عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس في رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه. وروى عن ثور بن زيد عن عكرمة قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض، قال: عليه أن يعتمر ويهدي. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل قول عكرمة، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. والأظهر من أقوال أهل العلم بأن من جامع قبل طواف الإفاضة وبعد التحلل الأول فإن حج صحيح ويكفيه حينئذ، ولا يجب عليه بدنه، وإنما يجب عليه فدية أذى يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وذلك لأن الصحابة قد اختلفوا على 3 أقوال، منهم من يقول يجب بدنه، ومنهم من يقول يجب شاة، ومنهم من يقول يجب فدية أذى. وإذا اختلف الصحابة أخذنا بأقل هذه الأقوال إلا أن يوجد دليل يدل على قول آخر. وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، نسي طواف الإفاضة، قال مالك: إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض فليطوف طواف الإفاضة، لأن يعني طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به. وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض فليطوف طواف الإفاضة، ثم ليعتمر عمرة أخرى، ثم ليهدي من أجل أن يأتي بإفاضته بإحرام صحيح. قال: ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن يسوقه معه، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم يخرج به إلى الحل ثم يعيده مرة أخرى إلى مكة ثم ينحره بها. قال المؤلف: باب ما استيسر من الهدي، في قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ما المراد به؟ هل هو بدنه أو شاة؟ روى عن جعفر عن أبيه أن علي قال شاة، وبلغه عن ابن عباس قال شاة، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. فمما يحكم به في الهدي شاة، وقد سمى الله جل وعلا الشاة هديا، وذلك الذي لا اختلاف فيه. وقال: وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فإن وقيل فيه هدي فالحكم أن فيه شاة. ثم روى عن نافع أن ابن عمر قال بدنه أو بقرة، فابن عمر خالف ابن عباس وعليا. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة إلى مكة، قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية يوم 8 وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد، فقالت: أمعك مقصان؟ في هذا دلالة أن من قدم إلى مكة يوم التروية يجوز له أن يتمتع ولا يلزمه أن يذهب إلى منى مباشرة، فقالت: لا، ليس معي مقص. فقالت: فالتمسيه لي، فالتمست المقص حتى فالتمسته، تقوله مولاة عمرة، حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاءات لأنها متمتعة. قال المؤلف: باب جامع الهدي. وروى عن صدقة ابن يسار أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى ابن عمر وقد ظفر رأسه، فقال: إني قدمت بعمرة مفردة. فقال ابن عمر: لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن بين الحج والعمرة. فقال اليماني: قد كان ذلك، غيرت نيتي. فقال ابن عمر: خذ ما يعني اقلب نسكك من الإفراد إلى التمتع، من العمرة المجردة إلى كونه تمتعا. فقال ابن عمر: خذ ما تطاير من رأسك، أي قص الشعر بعد العمرة، ويجب عليك في يوم النحر الهدي. فقالت امرأة من أهل العراق: ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: هديه، فلو لم أجد إلا أن أذبح شاه لكان أحب إلي من أن أصوم، يعني يصوم 10 أيام. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، هكذا كان رأيه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تمتشط وهي محرمة، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها، لأن المحرم منهي عن الأخذ من شعره. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، لكل منهما هدي مستقل وبدنة مستقلة. وسئل مالك عمن بعث معه بهدي حلال، قال: خذ هدي هذا فاذبحه بمكة، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في يوم العيد أم يكون بعد عمرته؟ فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج، وحينئذ يجوز له أن يعتمر ويتحلل، لأن من ساق الهدي لنفسه لا يجوز له أن يتحلل حتى ينحر هديه في يوم العيد. أما من ساق هدي غيره فإنه إذا اعتمر جاز له أن يتحلل. قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فلا بد أن يكون الهدي في مكة، لا يجوز أن يذبح الهدي خارج المكة، لقوله: هديا بالغ الكعبة. وأما الصيام فيجوز أن تكون خارج مكة، وأما الصدقة فقد اختلف فيها أهل العلم، وظاهر كلام الإمام مالك أنه يجوز خارج مكة، والجمهور على أن الصدقة لا بد أن تكون في مكة. ثم روى عن يحيى عن يعقوب عن أبي أسماء أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا مكان، فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف فوات الحج خرج، وبعث إلى علي وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة من أجل أن يقدما إليه، فقدما عليه ليمرضاه. ثم إن حسينا أشار إلى رأسه، يعني عن حلق الرأس، فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. فهذا فيه دلالة على أن علي رضي الله عنه اعتبر أن المريض الذي حبس عن الحج يجوز له أن يذبح هديه وأن يتحلل، وهو خلاف رأي الإمام مالك كما تقدم. قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة. لعلنا إن شاء الله نتكلم عن الوقوف بعرفة في وقت آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.